تخني من أي النواحي فيك المقال وقد جامع الله فيك الكمال حيرت ألبابهم أجمعين إذا ما تمديت للناظرين أمرتهم في سناك المبين حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شركة عصامي للإعلام والنشر والتوزيع هاتف 022-76-82-99 061-699-281